Book 2 54 54 Einkaufen التسوق التسوق Ich möchte ein Geschenk kaufen. أريد أن أشتري هدية. أريد أن أشتري هدية. Aber nichts allzu teures. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Vielleicht eine Handtasche. ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. Welche Farbe möchten Sie? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ Schwarz, braun oder weiß? أسود، بني أو أبيض؟ أسود، بني أو أبيض؟ Eine große oder eine kleine? كبيرة أو صغيرة؟ كبيرة أو صغيرة؟ Darf ich diese mal sehen? أتسمح لي أن أرى هذه؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ Ist die aus Leder? هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ Oder ist die aus Kunststoff? أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ Aus Leder natürlich. من جلد طبيعي طبعاً. من جلد طبيعي طبعاً. Das ist eine besonders gute Qualität. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. Und die Handtasche ist wirklich sehr preiswert. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Die gefällt mir. هذه تعجبني. هذه تعجبني. Die nehme ich. سأخذها. سأخذها. Kann ich die eventuell umtauschen? هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Selbstverständlich. بالتأكيد. بالتأكيد. Wir packen sie als Geschenk ein. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. Dort drüben ist die Kasse. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق